لغاب عن عينك حبيب توده، لغاب عن عينك حبيب توده، فاحسب نجوم الليل وامرح خلاوي، فاحسب نجوم الليل وامرح خلاوي، هذا ونالي عنه يا ناس مده، والقلب من جور المحبة شقاوي، من جور المحبة شقاوي، لغاب عن عينك حبيب توده، فاحسب نجوم الليل وامرح خلاوي، هذا ونالي عنه يا ناس مده، والقلب من جور المحبة شقاوي، عن جيتي يمكن عدوله يرده، ولا بهجري ناعم العود ناوي، ناعم العود ناوي. عداك الملام ولا بقى لك بصدري في، تعذر كشرياني المحاني وراعيها، عن جيتي يمكن عدوله يرده، ولا بهجري ناعم العود ناوي، مسكين قلب عود الحب ضده، ما هو على خفق بفرقاه قاوي، هجري تعدى معها والبال حده، وبعده على قلبي كثير البلاوي، حبل الوصل يرخيه ولا يشده، أنا على درب المحبة رجع، أنا على درب المحبة رجع. كلمات راشد بن الجعيث.